بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. لقاؤنا هذه الليلة بإذن الله للباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى لا التي لنفي الجنس. قال: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. يبين هنا المؤلف رحمه الله تعالى بأن عمل إن السابق الذي تحدث عنه وهو أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. يقول هنا كذلك: اجعل للا مثل عمل إن، ولهذا لاحظ عمل إن نجعل، عمل طبعا هذه مفعول مقدم للفعل اجعل، اجعل عمل إن للا، هذا تقدير الكلام. إذن لا التي هي لنفي الجنس فإنها تعمل عمل إن في أن لها اسم وخبر. قال: في نكرة، لكن اشترط هنا أن يكون اسمها نكرة، تدخل على النكرات ويكون متصلا بها، يشترط أنها تعمل في النكرة وأيضا أن يكون متصلا بها. قال: يعني مثل لا رجل عندنا، لاحظ رجل هنا نكرة ومتصل بلا. قال: مفردة جاءتك أو مكررة، يعني أحيانا تكرر مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سواء كانت مفردة أو مكررة، وسيبحث المؤلف في هذا الأمر. ثم قال: فانصب بها مضافا أو مضارعة. لا هذه تدخل على ثلاثة أنواع: النوع الأول المضاف، والنوع الثاني الشبيه بالمضاف، والنوع الثالث المفرد. فالمفرد في هذا الباب هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: وبعد ذاك، قال وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. إذن لا هذه تدخل على المضاف، تقول لا قارئ درس غبي. لاحظ هنا قارئ اسم لا، وهو مضاف ودرس مضاف إليه، أو لا طالب علم غبي. فلاحظ هنا طالب أو قارئ اسم لا وهو منصوب، منصوب، ولهذا قال فانصب بها، فهي تنصب المضاف لأنه اسم لا منصوب. ثم غبي خبر لا مرفوع. قال: أو مضارعة، وهو الشبيه بالمضاف، نفس الجمل. ممكن نقول لا قارئا للدرس غبي أو عندنا. فلاحظ هنا يكون الشبيه بالمضاف منون، يكون الشبيه بالمضاف منونا بخلاف المضاف، بخلاف المضاف، فإن الجزء الذي يتمم الفائدة له. فالمقصود إذا كان شبيها بالمضاف فهو كذلك يكون منصوبا، ولهذا المؤلف قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، مضارعة يعني مشابهة، شبيه بالمضاف. ثم قال: وبعد ذاك، يعني وبعد أن تأتي بلا وتأتي باسمها، الخبر اذكر، يعني اذكر الخبر، الخبر مفعول مقدم، الخبر اذكر رافعه، يعني حالة كونك رافعا لهذا الخبر. كما أشرنا تقول لا طالبا للعلم متأخر أو كسلان ونحو ذلك. فلاحظ هنا متأخر خبر لا، جاء بعد لا وبعد اسمها. وهذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى، قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك يعني وبعد هذا، بعد ما تذكر لا واسمها، بعد ما تذكر لا واسمها الخبر، اذكر الخبر رافعه، يعني حالة كونك رافعة. طيب ثم قال وركب المفردة، هذا النوع الثالث الذي تدخل عليه لا، المفرد. والمفرد كما أشرنا في تعريفه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولهذا يدخل في المفرد الكلمة الواحدة يعني والمثنى والجمع، لأن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمعا، لكنه في هذا الباب وأيضا في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. فالمفرد له المعنى الخاص به في أبواب متعددة متنوعة. هنا في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيها المثنى والجمع، يعتبر مفردا في هذا الباب. تقول لا رجل عندنا، لا رجلين عندنا، لا رجال عندنا، وكلها داخلة في ماذا؟ في المفرد، كلها داخلة في المفرد. كذلك لا مهندسين عندنا، يعني كذلك، فكل هذه داخلة في مفهوم المفرد. فالمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال وركب المفرد فاتحا، هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المفرد في هذه الحالة فإنه مبني على الفتح. تقول لا رجل موجود، فرجل هنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، المحل منصوب لكن اللفظ مبني. وهو رأي سيبويه رحمه الله تعالى باعتبار أنه مركب مع لا، مثل تركيب 15 و16 و17 الأعداد هذه، فإنه مركب هذا التركيب، فبالتالي يكون مبنيا على الفتح. شوف وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. إذن لاحظ قوة اسم لا مبني على الفتح، كذلك قوة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فإذن إذا كانت الحالة الثالثة أو كان النوع الثالث وهو المفرد فإنه يكون مبنيا. لكن المؤلف هنا لوحظ عليه وانتقد بكلمة فاتحا، يعني يكون البناء على الفتح في حالة أن يكون المفرد كلمة واحدة في باب الإعراب، لكن لو كان مثنى أو كان جمعا فإنه يبنى على ما ينصب به. تقول لا رجلين، تقول لا تلاميذ، جمع تكسير ينصب بالفتحة، تقول لا مهندسين، جمع ذكر سالم ينصب بالياء. إذن كلمة فاتحا هذه فيها اقتصار للمعنى، وإلا فإن المقصود أن المفرد يكون مبنيا على ما ينصب به. قال وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا، يعني لا حول ولا قوة، الثاني قوة، كلمة قوة لا شك أنها هي الثانية التي جاءت بعد الأولى. قال في هذه الحالة الثاني وهو قوة لك فيها ثلاثة خيارات، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. يعني ممكن تقول لا حول ولا قوة، شوف مرفوعا، أو منصوبا لا حول ولا قوة، أو مركبا لا حول ولا قوة. فأنت بالخيار في الثاني بأن تجعله على هذه الأحوال، مرفوعا لا حول ولا قوة باعتبار أن لا واسمها مركبة تركيبا واحدا في محل رفع مبتدأ، فبهذا الاعتبار كانت قوة مرفوعة. منصوبة باعتبار محل اسم لا، فإن لا حول، حول اسم لا هي صح مبنية لفظا لكنها معربة محلا في محل نصب. تقول لا حول ولا قوة، قوة معطوفة على محل اسم لا وهو النصب. يعني مثلا تقول مثلا إن هذا ومحمدا قد فهم. طب محمد هنا عطفت على ماذا؟ على محل اسم الإشارة، إن هذا اسم إشارة مبني لكن محله ماذا؟ النصب اسم إن. فكذلك هنا، أو تقول هذا وأبو بكر حاضران، فإن هنا أبو بكر عطفته على هذا لأن محله الرفع مبتدأ. فكذلك هنا ولا قوة معطوفة على محل اسم لا. أما التركيب لا حول ولا قوة باعتبار إما العطف على لا حول عطف جمل، أو أن لا أيضا نافية جنس أخرى وقوة اسمها. طيب قال وإن رفعت أولا لا تنصبا، يعني إذا كانت الكلمة الأولى مرفوعة لو كانت لا حول، لا حول هنا ما تأتي بالنصب، ما تقول لا حول ولا قوة. لماذا؟ لأن قوة هنا معطوفة على ماذا؟ لا توجد عندنا هنا يوجد عندنا محل اسم لا، لأن لا هنا ليست التي تعمل عمل إن، وإنما التي تعمل عمل ليس. لا هنا تعمل عمل ليس، فيكون اسمها مرفوعا، فلا محل هنا حتى نعطف على النصب بخلاف الأولى. فهنا ليس لنا إلا إما أن تكون مرفوعة لا حول ولا قوة، تكون معطوفة عطف جمل، أو تكون مبنية على أن لا حول ولا قوة، هذه لا نافية الجنس وقوة اسمها. إذن إذا رفعت الأول وهو حول فإنك لك خياران فقط، إما الرفع أو البناء. ولهذا قال وإن رفعت أولا لا تنصبا، وترك البناء والرفع لأنه مذكور سابقا. ثم قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. إذا كان المفرد اسم لا جاء منعوتا، تقول لا رجل مجتهد موجود. فلاحظ هنا مجتهد نعت لرجل، فيقول هنا لك في هذا النعت، شوف لا مفردا نعتا ومفردا نعتا لمبني يلي، يعني يأتي النعت مفرد ويأتي أيضا لمبني وهو المفرد، يعني كلاهما مفرد، يأتي النعت مفرد ويأتي أيضا الاسم لا مفرد. قال في هذه الحالة لك فيه ثلاث خيارات، تفتح أو انصبا أو ارفع. تقول لا رجل مجتهدا، لا رجل مجتهدا، لا رجل مجتهد، لك ثلاث أحوال. لا رجل مجتهدا قلنا هنا باعتبار محل اسم لا، يعني نعت المنصوب منصوب لكن النصب هنا اعتبار المحل. لا رجل مجتهد هذا باعتبار أن لا واسمها في محل رفع مبتدأ مركبة كلاهما. لا رجل مجتهدا باعتبار أن أنها مبنية كلها، يعني الاسم لا واسمها وخبرها قامت مقام التركيب، يعني مثل 15 كلها مركبة. إذن لك في هذه الحالة هذه الأحوال الثلاثة. متى هذا؟ إذا كان النعت مفردا وكان اسم لا مفردا. لكن لو لم يكن كذلك قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي مفردا نعتا، لكن إذا كان قال غير ما يلي، غير ما يلي لم يكن النعت يلي المنعوت، هنا لا تبني وانصبه أو الرفع، يعني لك النصب أو الرفع، أما البناء لا. يعني لو قلت لا رجل في لا رجل في الدار مجتهد، هنا فصلت بين النعت والمنعوت فلك خياران فقط، إما الرفع أو النصب، أما البناء لا. الرفع تقول لا رجل في الدار مجتهد أو لا رجل في الدار مجتهدا. لا رجل في الدار مجتهدا هنا عطفت على محل اسم لا كما عرفنا. لا رجل في الدار مجتهد، هنا أيضا عطفت على ماذا؟ على لا محل لا واسمها الذي هو في رفع محل المبتدأ، لأنه يرى كما أشرت سابقا سبوي أن لا واسمها مركبة، فتكون لا واسم لا واسمها في محل رفع مبتدأ. أما البناء لا، لماذا؟ لأنه ما يحصل التركيب إلا مع الاتصال، مع الانفصال ما يحصل، يعني المركب وحدة واحدة. فما تقول لا رجل في الدار مجتهدة وتجعل كلها مركبة، لا، وإنما التركيب يكون لهذه الكلمات المتصل المتوالية. ثم قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن العطف إن لم تتكرر لا، احكما له بما للنعت ذي الفصل انتما، يعني إذا لم تتكرر لا، قلت لا حول وقوة إلا بالله، لا رجل وامرأة عندنا، فلم تتكرر لا، قال هنا والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتما، يعني مثل البحث السابق لما تحدثنا سابقا عن النعت الغير متصل، قلنا لك خياران، قلنا لك خياران، إما النصب أو الرفع، أما البناء لا. هنا كذلك يقول احكم له بما للنعت ذي الفصل، يعني مثل النعت السابق المفصول انتمى، فيكون هنا إما تقول لا رجل وامرأة أو لا رجل وامرأة، ولا يصح أن تقول لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة كما عرفنا معطوفة على محل اسم لا، لا رجل وامرأة معطوفة على لا محل لا واسمها باعتبار أنها مركبة، ولا يصح أن تقول لا رجل وامرأة لأنه لم تتكرر لا، لم تتكرر لا، فتكون من عطف إيش الجملة. ثم قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني إذا وجدت همزة استفهام مع لا فإنها لا تؤثر، أعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني كأن الاستفهام هذا وجد غير وجد، سواء كان الاستفهام للتوبيخ أو للتمني أو لأي نوع، فما يؤثر. لا رجل عندنا، ألا رجل عندنا، ما يتغير الإعراب إطلاقا، يعني سواء وجدت همزة استفهام أم لم توجد فإنها لا تؤثر في عمل لا، تبقى لا، وأحوال لا التي ذكرناها سابقا وأحوال الثاني أيضا، كل هذه المسائل تبقى مع وجود همزة استفهام مع لا، ولهذا قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني لو كان استفهام غير موجود ما تستحقه لا، هو ما تستحقه أيضا بعد دخول همزة استفهام عليها. ثم قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا كان الخبر واضحا والمراد فيه جلي فإنه يسقط خبر، مثلا لو قلت هل درس نحوي مفهوم، هل زيد حاضر، تقول لا حاضرة يعني سوى زيد أو نحو ذلك، فإذا كان يعني هل من زيد موجود، تقول لا موجودة هنا إلا زيد، فإذا كان الخبر مفهوما مثل لا ضير، قالوا لا ضير يعني لا ضير علينا حتى لو هددتنا ولا، فإذا كان الخبر مرادا ومعروفا وواضحا فإنه يحذف، قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، فإذا كان المراد من الخبر واضحا فإنه شاع في ذا الباب إسقاط هذا الخبر ختاما. أسأل الله عجل أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.